كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر صدق الله.